هذا أقرب أن يغلب ما كان قبل السلام. ثم قال المؤلف: باب وصلاة التطوع. أولا يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوع. كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطوع. الصلاة لها تطوع، والزكاة والصيام والحج له تطوع، وهذا من رحمة الله بالخلق ومن حكمته. أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوع يزداد به الإنسان ثوابا وأجرا وقربة إلى الله، وأما كونه من حكمته فلأن هذا التطوع تكمل به أو يكمل به نقص الفرائض يوم القيامة، وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص، فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوع ليجبر به النقص. نقف على هذا الباب. نعم نعم. المراجعة أظن من باب السهو. ها نعم. لو نسي السجود ثم سلم للصلاة وخرج واحد، هل نقول توضأ المسجد وخرج السجود؟ لا، إذا خرج خلاص أو أحدث ما يسجد. إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في مكانه فلا سجود. نعم. إذا قلنا إن المسبوق يتابع الإمام قبل السلام، إذا سلم الإمام فقام المأموم، هل يعود؟ يعود ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما فلا يعود. أليس واجب إذا كان فارق المحل، فارق المحل معذورا. نعم. شنو قلنا في المسألة؟ أن إذا كان الإمام يرى وجوب سجود السهو والإمام لا يرى، المأموم أنت قلت الإمام يرى وجوب السجود والإمام لا يراه، كذا قلت؟ قل الصواب الآن. الإمام يرى وجوب. وجوب إيش؟ طيب. والمأموم لا يرى. طيب. ها؟ الإمام يرى كليهما يرى. شو؟ الإمام يرى وجوب والمأموم يرى. ثم سبح فيه ولم يجد في التشهد الأول. طيب. ثم سبح به ولم يرجع. قلنا انه اذا تعدى اذا لم يرجع ولم يسجد له يسجد للمأمور. طيب. يسجد سجدتين ويسلم. يسجد سجدتين ويسلم. بعد الإمام. أين؟ نعم. نعم. طيب. وإيش إشكال هذا؟ وش قول يا جماعة؟ نسي آية من الفاتحة. فماذا يصنع؟ إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع. وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية صارت الثانية هي الأولى كالركعة، هو سقوط ركعة ما دام ترك آية فكأنه لم يقرأ. نعم. لكن الصلاة ما تمت، الصلاة ما تمت يعني تم بعد ما سهى